السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، تحية من عند الله مباركة طيبة تصلكم أينما كنتم وأنتم في أتم صحة وأحسن حال وعافية. وأسأل الله العلي القدير بعليائه وقدرته أن يجعل هذا البث بثا مباركا إن شاء الله تعالى، وأن يجعله استفادة لنا في دنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، بفضل الله سبحانه وتعالى علينا ما زلنا في شرح الحديث الثاني من الأربعين النووية، ووصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى شرح أركان الإسلام، ثم وصلنا إلى أركان الإيمان وشرحنا بها الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. وبقي لنا إن شاء الله تعالى هذا اليوم إن شاء الله تعالى نكمل الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. أستعين بالله سبحانه وتعالى وأسأله التوفيق والسداد في هذا الدرس الذي آمل من الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا من فواتح رحمته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سلام الله عليكم جميعا. والإيمان باليوم الآخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر، ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان باليوم الآخر؟ ولماذا سمي هذا اليوم باليوم الآخر؟ وما فائدة الإيمان باليوم الآخر؟ الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بواقعية الحساب، أي أن الإنسان لم يؤمن بأنه فيه إيمان أو يوم آخر، يوم آخر سيحاسب فيه الناس اللي هو يوم القيامة، لو لم يؤمن الناس بأن هناك يوما للقيامة الحساب لضاعت كل معاني السابقة. فماذا يعني لو أنك لو تؤمن بالله ولم تؤمن باليوم الآخر ولم تؤمن بأن هناك حسابا ولا جزاء؟ ماذا ستفعل؟ ستعيش دنياك فقط، ستعيش بملذاتها، ستعيش بحلالها، ستعيش بحرامها، ستعيش بكل شيء. فحينما تعيش بهذه الأشياء كلها سترى نفسك خارج نطاق الخدمة كما يقولون. معنى ماذا يعني خارج نطاق الخدمة؟ يعني أنه لابد أنك تؤمن باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، ماذا يقصد الله سبحانه وتعالى بالإيمان باليوم الآخر؟ الإيمان باليوم الآخر يفيدك أشياء كثيرة سنقولها إن شاء الله تعالى وسنقرأها أو نبثها على حضراتكم. طيب، لماذا سمي باليوم الآخر؟ سمي باليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا عدا، ففي الجنة لا يوجد فيها ليل ولا نهار حتى نقول أنه أتت الشمس من هذا المشرق ثم غربت الشمس، إذن اليوم بدأ ينتهي ويبدأ اليوم الآخر عند أو تسبق الليلة اليوم. في الجنة لا ليس هناك ليلا ولا نهار. إذن سمي باليوم الآخر لأنه آخر أيام في العد، آخر أيام العد الذي يستطيع الإنسان أن يعدها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قدره ليس كأيام الدنيا، ولكن قدره الله سبحانه وتعالى بأنه وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، كألف سنة مما تعدون. إذن كألف سنة مما تعدون، يعني ممكن هذا اليوم يكون كألف سنة، ممكن يكون مئة مقداره، في يوم كان مقداره مئة أو ألف سنة مما تعدون، في مئة ألف سنة أو ألف سنة، الله أعلم بمهية هذا اليوم، متى سيبدأ ومتى سينتهي الله أعلم به. فالإيمان باليوم الآخر من شروط الإيمان، ومن لم يؤمن باليوم الآخر لم يكتمل إيمانه بالله سبحانه وتعالى. من لم يؤمن باليوم الآخر لا يكتمل إيمانه سبحانه، لا يكتمل إيمانه مع الله سبحانه وتعالى. لأن من شروط الإيمان، من شروط الإيمان أن تؤمن بهذه الأركان الستة: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره. ستة أركان للإيمان. هذه الستة أركان للإيمان لا بد أن تستوفيها كلها حتى تكون مؤمنا بالله. ولذلك الله سبحانه وتعالى فرق بين الإيمان والإسلام. فالإسلام أن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إن فعلت ذلك كنت مسلما. مسلما، وهناك فرق بين المسلم والمؤمن. المسلم ممكن أن يفعل كل هذه الأفعال ولا يأخذ جزاء من الله سبحانه وتعالى إلا أن تسقط عليه هذه، إن هو مثلا يصلي ولا يصلي لله، ولا يحسن صلاته ولا يتعلم صلاة، يصوم ولا يصوم لله، يصوم رياء أو يحج رياء أو يتزكى أو يزكي نفسه رياء هكذا. أما من أدى هذه الأركان، الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، أتم هذه الأركان كلها فتمامها الإيمان بالله. لماذا الله سبحانه وتعالى الإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر ثلاثة أقسام أو نصف أقسام الإيمان غيبي، نصف أقسام الإيمان غيبي. الإيمان بالله، هل رأينا الله؟ لا. هل رأينا الله؟ لا. هل عرفنا ماهية الله؟ لا. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بما وصفه وتكلمنا فيه عن الإيمان بالله. فالإيمان بالله شيء غيبي، ولكن أن تؤمن بالله لأن الله سبحانه وتعالى هو المنظم لهذا الكون وهو القائد، والله سبحانه وتعالى هو القائل في كتاب الله نور السماوات والأرض، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، خلاص. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا ذلك. الإيمان بالملائكة غيبي، لماذا؟ لأننا لم نشهد الملائكة بأعيننا، فالملائكة خلقت من نور، فالملائكة الإيمان بالملائكة غيبي. الإيمان باليوم الآخر غيبي، الإيمان باليوم الآخر غيبي. ماشي يا جماعة؟ يبقى تقول ثلاثة يعني حاجات غيبيات. لذلك أول ما قال الله في صفات المتقين قال إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. أول صفات المتقين يؤمنون بالغيب لأن الله غيب والملائكة غيب والإيمان باليوم الآخر غيب والقبر غيب والحساب غيب والجنة غيب والنار غيب، كل هذا غيب عنا، يعني لا نستطيع أن ندركه بأنفسنا. فلذلك من أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر. طيب قلنا لماذا سماه الله سبحانه وتعالى باليوم الآخر، وله أسماء عديدة، يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم الحساب، يوم القارعة، يوم التكاثر، يوم يعني تتطاير الصحف، له أسماء عديدة، القارعة، كل هذه الأسماء من أسماء يوم القيامة، من أسماء يوم القيامة هو اليوم الآخر. لذلك سمي يوم، هو يوم بطوله بعرضه هو يوم. يعني يا جماعة يوم، ما المقصود باليوم؟ يعني أن الله لن يقضي هذا اليوم إلا أن ينتهي من حساب الناس جميعا، من حساب المخلوقة جميعها. الله سبحانه وتعالى لن يؤجل هؤلاء ليوم آخر، لن يؤجل حساب مجموعة من الناس ليوم آخر، بل كلنا سنقضى أو سنحاسب في هذا اليوم. لذلك سمي اليوم الآخر. طال أم كثر؟ ممكن ربنا يطوله على ناس ويأثره على ناس تانية. في ناس بتستظل بعرش الرحمن يومها، في ناس ربنا سبحانه وتعالى هيناديها، في ناس هيعذبون من شدة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم ومن طول هذا اليوم. إذن خلي بالك، الإيمان باليوم الآخر يغير أشياء كثيرة في حياتك. ماشي؟ يبقى إذن سمي باليوم الآخر وأنه آخر أيام ما يسمى بأيام الدنيا، آخر أيام، خلاص انقطعت الدنيا، بعدها لم يكن هناك دنيا. ماشي؟ ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كلنا سنقف في يوم الحساب، يوم العرض على الله. اليوم الآخر هو يوم العرض على الله، يوم الحساب. وننتقل، ماذا يفيدنا لو آمنا باليوم الآخر؟ ماذا يفيدنا كمسلمين لو آمنا باليوم الآخر؟ لو آمنت باليوم الآخر فأنك ستحقق أعلى أركان الإيمان وهو الإيمان بالغيب. ثم إذا آمنت بأن هناك يوما آخر فإنك ستحاسب نفسك قبل أن تحاسب، فستحاسب نفسك قبل أن تحاسب. وإذا علمت أن هناك يوما آخر فاعلم أن الله سبحانه وتعالى مجازيك بالحسنة إحسانا ومجازيك بالسيئة عفوا وغفرانا. إذا آمنت باليوم الآخر فستعلم أنك ستدخل القبر وسيأتيك الملكان وسيسألانك من ربك وما دينك وما رأيك في النبي الذي بعث فيك، ستسأل عن كل هذه الأسئلة. لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره وعن شبابه، عن عمره فيما أفناء وعن شبابه فيما أبلاء، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. هتسأل عن كل شيء. إذا علمت أنك ستسأل فاعلم أنك بين يدي الله موقوف، وإذا علمت أنك بين يدي الله موقوف فاعلم أنك بين يدي الله مسؤول، وإذا علمت أنك بين يدي الله مسؤول فأعد للسؤال جوابه، أعد للسؤال جوابه. كثير من الناس يا جماعة يفعل المعصية دون العلم بأنه سيموت وسينتقل من حياة دنيوية إلى حياة أخروية. الناس اللي عايشة في المعاصي ومش عاوزة تتوب لربنا، الناس اللي عايشة يا جماعة في المعاصي ومش عاوزة تتوب لربنا، هل تعلم أن آخرتها قد قربت؟ الله سبحانه وتعالى عند بعثة النبي من أكثر 1440 سنة قال الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة يا محمد وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ثم الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أشياء عجيبة جدا، بيّن لنا أنه فمن يعمل مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اوعى تعرف ان انت واد فهلاوي في الدنيا ومحدش عارف يعمل لك، وانت يا سيدي افعل ما شئت في الدنيا، ولكن هل انت مستعد للوقوف بين يدي الله للحساب؟ هل أنت مستعد أيها المسلم للوقوف أمام الله سبحانه وتعالى؟ هل أنت أيتها الأخت المسلمة مستعدة للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى لتحاسبي عما تفعلي؟ يا مضيع الصلاة، هل تعلم أنك ستقف بين يدي الله ويسألك عن صلاتك؟ يا مضيع الصيام، هل تعلم أنك موقوف بين يدي الله ليسألك عن صيامك؟ يا مفرطا في زكاة مالك، هل تعلم أنك ستقف بين يدي الله ويسألك؟ يا من ملكت الحج والزاد والأموال ولم تذهب إلى الحج، هل علمت أنك بين يدي الله موقوف؟ مر الفضيل بن عياض، مر الفضيل وهو أحد التابعين، مر الفضيل ابن عياض على رجل فقال، وكان كبيرا في السن، فقال يا رجل كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال أوشكت أن تصل، أوشكت أن تصل. فغضب الرجل، يعني زي ما احنا بنقول كده بالمصري، أنت بتفول علي أن أنا موت، أنت بتفول علي. قال والله يا أخي ما أقصد ذلك، ولكني علمت أنك 60 سنة تسير إلى الله، أوشكت أن تصل إلى الله، أوشكت أن تصل إلى لقاء الله. يا من ضيعتك المعاصي، يا من ضيعتك ونسيت لقاء الله، نسيت لقاء الله، هل تعلم أن في الدنيا ليس فيها حساب؟ وهل تعلم أن اليوم الآخر يوم الحساب، يوم ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة يا رب العالمين. فريق في الجنة وفريق في السعير يا جماعة، ناس هتبيض وجوهها وناس هتسود وجوهها. فأما الذين ابيضت وجوههم، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم بيض وجوهنا يا رب. مفيش بقى في النص، مفيش هقدر انافق في الدنيا، مفيش هقدر افعل حاجة في الدنيا ووسطها هتنجيني وانا عارف فلان وعارف فلان وعارف فلان، لا لا لا. يوم الحساب ليس فيه قاض الا الله. بتقول ايه يا عم الشيخ؟ ليس في قاض الا الله، ما القضاة الدنيا دول بيعملوا ايه؟ سيبك منهم، قضاة الدنيا يحكمون في امور الدنيا، اما قاضي الاخره هو قاضي واحد فقط، ميزان ربنا العدل، ميزان. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره، ميزان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، نضع هذه الموازين، كل واحد هيتحط له في ميزانه. انت بتحط ايه في ميزانك في الدنيا عشان تلاقيه في الآخرة؟ ما لازم انت تخلي بالك، لازم الله يبارك فيكم، خلي بالكم، خلي بالكم، انت اللي بتضع ميزانك، اما تخليه قوي بالحسنات واما تخليه خفيف بالسيئات. لازم لازم تخلي بالك، تخلي بالك أختي الكريمة من هذا الأمر. خلي بالكم والله العظيم، يوم القيامة يوم عظيم، يوم تشيب الرؤوس، يوم يعني الولدان تشيب، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من فينا هل يقوى على عذاب ربنا يا جماعة؟ لازم تؤمن ويستقر في إيمانك أن في يوم آخر، يوم الآخر هذا هو يوم الحساب، يوم تتطاير الصحف، يوم يأخذ فريقا كتابه بيمينه ويأخذ فريقا كتابه بشماله، يوم يقوم الناس لرب العالمين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. وعلى النقيض، وعلى النقيض، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. خلي بالك، دايما خلي بالك، خلي بالك عشان ربنا سبحانه وتعالى يحسبك. أنا بتكلم يلي له موقع على الفيسبوك، يلي له موقع على أي حاجة، يلي له موقع على المواقع اللي هي الموجودة زي التليجرام زي الإيمو زي كل هذه الأشياء، خلي بالك، إذا نشرت شيئا يرضي الله فأنت ستفوز وستأخذ حسنات حتى بعد وفاتك، أما إذا نشرت أشياء تغضب الله فأنت المسؤول أمام الله. أنت مش تاخد وزرك بس، لأنت هتاخد وزرك ووزر غيرك كمان. فاتقوا الله عشان في يوم آخر، يوم الآخر دي لما يتنسى يا جماعة هتنسى مع الذنوب، يعني هتعمل ذنوب مش هتفكر في التوبة، وستسوف التوبة، لن تذكر الموت، لن تذكر الموت، مع أن الموت قريب. احنا ما شاء الله كل يوم، كل يوم ما فيش واحد فينا على الفيسبوك مثلا بيفتح صفحة الفيسبوك إلا انتقل إلى رحمة الله، انتقل إلى رحمة الله، لقد فقدنا عزيزا علينا، انتقل كذا، انتقل إلى جوار الرب، انتقل انتقل. شباب، نساء، رجال، كلهم بيموتوا. انت فاكر نفسك بعيد عن الموت؟ فاكر نفسك بعيد؟ لا والله ما انت بعيد، لا أحد بعيدا عن الموت، فكلنا سنموت، والموت أقرب، أقرب غائب ينتظر، أقرب شيء ينتظر هو الموت. فاتقوا الله في أنفسكم، واعلموا أن الإيمان باليوم الآخر يجدر التوبة مع الله. الإيمان، فائدة الإيمان باليوم الآخر، الإنسان يوزن عمله، يوزن عمله في الدنيا قبل الآخرة، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب: وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من ذكر هذه من اللذات. قال وما هذه من اللذات يا رسول الله؟ قال الموت. قال الموت، الموت، فهذه لذات الموت. هيجيلك هيجيلك، اوعى تقول انا بعيد عنه، اوعى تقول انا عايش في ايطاليا ولا عايش في امريكا ولا عايش في فرنسا ولا عايش في اوروبا ولا عايش في اي مكان. الموت لا يعرف سنا ولا يعرف ارضا ولا يعرف بيتا ولا يعرف سببا. اذا اراد الله لك الموت فستموت، لن يستطيع ان يزيد في عمرك او يقلل في عمرك اي انسان، مفيش مفيش. فيا جماعة خلي بالكم، الله يبارك فيكم، خلي بالكم الله يكرمكم. يبقى الإيمان باليوم الآخر بيخليك دايما متجدد مع الله، دايما متجدد مع الله، دايما خايف من ربنا. هل معنى كلامي دي يا جماعة ان بيقول لك يعني ان الشيخ بيقول لنا يعني اللي هيبقى مؤمن باليوم الآخر مش هيعمل ذنوب؟ لا، كلنا بنفعل ذنوب، بس ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل يا جماعة؟ ربنا يديك فرصة للتوبة. والله لما تصحى من نومك كده واعرف ان روحك ترددت لك مرة تانية، اعرف ان ربنا ريد بك خير، اعرف ان ربنا ريد بك خير ويريدك انك تتوب له وترجع. لذلك اول ما تصحى من النوم قول الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. الحمد لله. اللهم، كان يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من اللاهين. الواحد ما يبقاش كده خلاص، لا تأخذنا على غمر، يعني ما تاخدناش سهوة كده، رب سيب لنا فرصة نتوب قبل من قبلك. ولا تدعنا في غمرة، ما تسيبناش يا رب وإحنا سكرانين مع الذنوب، سكرانين مع الذنوب. يا رب خد بإيدينا. وكان دايما الصالحين يقولوا إيه؟ اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا إيه؟ قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة. دايما دايما قولها كده، دايما رددها في دعائك، يا رب لا تميتني إلا وأنت راض عني. ادعي ربنا يا رب ما تمنتنيش إلا وأنت راض عني. وحسن الخاتمة وسوء الخاتمة والله يا جماعة صعب صعب. ثم ننتقل إلى الإيمان باليوم، الإيمان بالقدر خيره وشره. القدر، ما هو القدر؟ القدر هو ما قدر، ما قدر لك عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. القدر ده يا جماعة مكتوب، مكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كما ذكر في الحديث الصحيح، أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال وماذا اكتب يا رب؟ قال اكتب مقادير الناس إلى يوم القيامة، اكتب مقادير الناس. سبحان الله. فالقدر، القدر والقضاء، القضاء والقدر الناس اختلفت فيه وقالت كلام فيه كتير، بس ببساطة جدا القضاء حاجة قضيت عليك، الحاجة اللي ما انتش واخد بالك منها، يعني الحاجة اللي بتجي لك على سهوة، الحاجة اللي ما انتش تستطيع ان تفعل فيها شيء، اللي هو الغيب، يعني حاجة غيبية. لا لا لا، لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. والقدر هو ما كتب لك من كلام وفعل وروح، انت بتمتلك حاجة منه، يعني انت نفسك بتبقى مسير فيه، قصد مخير فيه. يبقى بمعنى اصح يا جماعة، بمعنى اصح، القضاء انت غير مخير فيه فانت مسير، والقدر انت مخير فيه. وكل عند الله مكتوب، وكل عند الله مكتوب. فالانسان يا جماعة يتخيل. لذلك قال احد الصالحين تخيروا موتكم، تخير الموتة اللي هتموت عليها ربنا. واحد بيقول له يعني انت اتجننت، انا اختار الموتة اللي ربنا هيموتها لي؟ قال له اه. قال له ازاي؟ قال له عش على ما تريد ان تموت عليه، عش على ما تريد ان تموت عليه. انت عاوز ربنا يختم لك بالخير، عش على الخير. عاوز ربنا سبحانه وتعالى يختم لك بالصلاة وتموت وانت مثلا ساجد، دايما علق نفسك بربنا ان انت عاوز تموت وانت ساجد، عاوز تموت وانت بتقرأ قرآن، عاوز تموت وانت بتحج، عاوز تموت كذا، عاوز تموت. لا، ادعي ربنا بموتة حلوة بس خليك عايش عليها في الدنيا، ما تبقاش عاصر ربنا وتقول انا يا رب اسألك ان تموتني وانا مش عارف ايه. لا، فخلي بالكم، خلي بالكم، الله يبارك فيكم. القضاء والقدر من قوة الإيمان أن تؤمن بأن الله هو القادر والمقتدر، القادر على كل شيء والمقتدر على كل شيء. فالله سبحانه وتعالى هو الذي كتب مقادير العباد إلى يوم القيامة. فالذي يتحكم في القضاء والقدر هو الله، لا إنسان ولا وسطة ولا محسوبية ولا حد يقدر ياخد من رزقك حاجة ولا حد يقدر يصيبك شيء. طب إزاي النبي علمها لنا؟ ساعة ما كان بيعلم سيدنا عبد الله بن عباس قال له إيه لما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، عشان تعيش على شيء تموت عليه، احفظ الله في أفعالك، احفظ الله في غيبه، احفظ الله في أمورك، احفظ الله في لسانك، احفظ الله في كل شيء، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. شوف بقى اللي هي جاء بقى الأخر دي عشان تعلمنا الغيب بقى، بالقدر والإيمان بالقضاء والقدر. واعلم أن الدنيا، الدنيا كلها من إنس وجن، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. اعلم أن ربنا سبحانه وتعالى ما فيش حد هيقدر يصيبك بشيء خير إلا بأن كتبه الله لك. واعلم أن الدنيا كلها لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. سبحان الله، يعني إيه رفعت الأقلام وجفت؟ يعني خلاص المقادير كتبت وجفت الصحف، خلاص نشفت، خلاص انتهت، ما عادش في تغيير. طيب ماذا نقول في قول الله سبحانه وتعالى، في الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن القضاء والقدر؟ قال الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من حسنة، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابك من حسنة فمن الله. وفي بعد الآية بعدها قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما معنى ما أصابك من سيئة؟ يعني أنت اللي عملت السيئة بنفسك، يعني أنت السيئة دي مكتوبة خلاص، هي ربنا أدك فرصة، ربنا سبحانه وتعالى أدك فرصة لأن تكون تائبا إلى الله وعابدا، ولكن أنت صريت على أنك تفعل المعصية، خلاص خلاص انتهت، كتبت عليك. فما أصابك من سيئة فمن نفس، وما أصابك من حسنة فمن الله، ماشي. والله سبحانه وتعالى قال إيه، وما أصابك من حسنة فمن الله، يعني كل شيء خير جاي منين؟ من عند ربنا سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال وإن يريدك بخير فلا راد لفضل، فلا راد لفضل. والله سبحانه وتعالى قال في سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، عنده أم الكتاب، يعني عنده الكتاب الأصلي اللي مكتوب في كل شيء. طب إذا أراد الله أن يمحو شيئا أو يثبت شيء هو صاحب الأمر والنهي. فلذلك أحد الصالحين كان يدعو يقول اللهم إن كتبتني عنك عندك شقيا فامحو ذلك واكتبني عندك سعيدا. يعني يا رب إن كنت كتبتني شقيا ممكن دعوة تغير مسار حياتك. وإحنا شفنا ناس يا جماعة ماتت، واحد مات ولم يسجد لله سجدة واحدة، مات ولم يسجد لله سجدة واحدة. الرجل اللي قتل 99 نفس ده راح لواحد عابد ما يعرفش حاجة في الدين قال له أنا قتلت 99 واحد هل لي من توبة؟ قال له 99 وجاي تتوب؟ مالكش توبة، امشي عشان ربنا هينزل العذاب علينا. قال له طب خلاص يا سيدي يلا طالما مليش توبة نكمل 100، وقام قتل الراجل، ولكنه في نيته أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله. خلي دايما التوبة متجددة معك عشان ربنا سبحانه وتعالى ياخد بيدك. فدلوه على أعلم أهل الأرض، فذهب إلى أعلم أهل الأرض فقال هل أنا قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال له ومن يمنعك عن التوبة؟ باب التوبة مفتوح، من يمنعك عن التوبة؟ لا أحد، لا أحد يمنعك عن التوبة. فإيه اللي حصل يا جماعة؟ قال له بس الأرض اللي أنت قتلت فيها 99 ديت ومحدش دلك فيها على الخير، أرض وحشة، أرض سيئة، فاذهب إلى الأرض الطيبة فلان فإن فيها قوما طيبون يعبدون الله. فالرجل هو ماشي يا جماعة مات في نص الطريق، هو القضاء والقدر، هو بقى مات، فالملائكة مش عارفين يكتبوه من أهل الجنة ولا من أهل النار، يكتبوه من إيه؟ فاجتمعت عليه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة فقالت ملائكة العذاب إنه لم يفعل خيرا وقتل 100 نفس، فهو يعني أحق أو نحن أحق به منه. وقالت ملائكة الرحمة لا، هو تاب إلى الله سبحانه وتعالى وإحنا ناخده تائبا. فأرسل الله له ملكا، لهم ملكا يحكم بينهم. فقال للملائكة قيسوا بين المسافتين، قيسوا بين الأرضين، فإن كان قريبا من الأرض السيئة أخذ إلى أهل النار، وإن كان قريبا من الأرض الصالحة أخذ إلى أهل الجنة. فقاسوا المسافة بينهم فوجدوا المسافة أنه قريب إلى الأرض الطيبة بشبر. عارفين الشبر يا جماعة؟ ناس المصريين عارفين الشبر. الشبر ده يعني كام؟ يعني قيمة 20-25 سنتي. وفي رواية أخرى للحديث أن الله سبحانه وتعالى قال لأرض العذاب أن تباعدي ولأرض الصلاح أن تقاربي. سبحان الله، ليه يا جماعة كل ده؟ عشان الرجل في نيته التوبة إلى الله، التوبة إلى الله. طيب الرجل اللي كان في غزوة أحد، هذا الرجل كان كافرا، كان في الصباح كافرا، ثم الله شرح قلبه للإيمان وفي المعركة، وهو في المعركة كان بيقاتل مع المشركين وقتل بعض المسلمين، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، يا رسول الله إني كنت كافرا والآن أصبحت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، دلني على عمل. قال اذهب فجاهد، فأخذ يجاهد حتى قتل، فقتل شهيدا، كان في الصباح كافرا وفي الظهر كان مؤمنا، ثم أصبح بالليل شهيدا ونال الشهادة في سبيل الله ولم يسجد، لذلك اشتهر بأنه لا مات ولم يسجد لله سجدة واحدة. كذلك أيضا سحرة فرعون، سحرة فرعون الذين كانوا يعني كانوا أشد الناس عداوة لموسى، سحرة فرعون كانوا في الصباح كفار وجاءوا بسحر عظيم واسترهبوا الناس وفعلوا، ثم بعد ذلك كانوا في وقت الظهيرة، كانوا وقت الظهيرة إيه؟ مؤمنين. لا، هم ما عرفوا اللي سيدنا موسى ألقى العصا، عرفوا أن دي مش عصا وسحر ولا كذا، ده عرفوا أن دي حقيقة، فآمنوا، ثم أصبحوا في الليل شهداء لما قتلهم فرعون وصلبهم على جذوع النخل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعجب الإيمان إيمان السحرة، إيمان سحرة فرعون، كانوا في الصباح كفار وفي الظهيرة مؤمنين وفي المساء كانوا شهداء. سبحان الله، هكذا شوف ربنا بيختم إزاي. الأقدار هذه مكتوبة عند الله ومسجلة عند الله، كل شيء مكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك الناس يعني دايما لما تيجي يصيبك حاجة في الدنيا يا جماعة، يصيبك شر، يصيبك خير، يصيبك مرض، يصيبك صحة، يصيبك أموال كثيرة، يصيبك فقر، يصيبك أي شيء، أي شيء يصابك، تذكر هذه الآية وقل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كل لن يصيبنا، خلاص قضي الأمر، قل لن يصيبنا خلاص إلا ما كتب الله لنا. يعني ما تروح شغل وربنا ما يوفقش في الشغل ما تقولش يعني أنا مش عارف إيه وأنا مش كذا وأنا لا ده أنا معمول لي عمل وأنا مسحور لي وأنا وأنا وأنا وأنا، وتعلق أمورك بأشياء كثيرة جدا ليس لها قيمة. ولكن علق قلبك بالله، لأن الإيمان بالقضاء والقدر حلوه وشره، حلوه ومره، خيره وشره. طب إحنا بنقول خر والشر بيجي من عند ربنا يا جماعة؟ مثلا سؤال، والشر بيجي من عند ربنا؟ لا الله. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. معنى ذلك يعني يا جماعة، معنى ذلك يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الشر الذي تنظر إليه أنت من وجهة نظرك ليس من قضاء ربنا، يعني هو بالنسبة لك أنت شر، لكن الله سبحانه وتعالى ما جعل ذلك الأمر إلا وفيه خير، لذلك ما في عسر إلا وفيه يسر. سبحان الله، ما في عسر إلا وفيه يسر، ما أنزل الله سبحانه وتعالى عسرا إلا ومعه اليسر، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني مع الاثنين مصاحبين بعض، بس انت مش شايف، انت بس اللي انت مركز عليه الهم والغم والقرف و و و، لكن انت شفت الحاجة الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى ادها لك، انت مش شايف. لذلك ربنا سبحانه وتعالى وعسى، وعسى دي للرجاء، وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. المؤمنين يا جماعة ما هجروا من مكة المدينة عملوا في مكة، تركوا أموالهم، تركوا ديارهم، تركوا حتى بعض النساء، تركوا يعني تركوا كل شيء، تجارتهم كل شيء، كل ده كان بالنسبة لهم شر ومصيبة كبيرة، ولكنهم صدقوا البيعة فصدقهم الله سبحانه وتعالى، ولما هاجروا المدينة الله أعطاهم أكثر مما تركوا وخيرا مما تركوا، فكان هجرتهم للمدينة خيرا وأعظم خير. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيء، ربما أنت تطلب يا رب، يا رب اديني الفلوس، يا رب أنا فقير وعاوزك تغتني، يا رب اديني الأموال، فيربنا يديك الأموال فتفتن بهذه الأموال أو تفسد بهذه الأموال، فيكون هذا الخير الذي ظننت في نفسك أنه خير شر لك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي عبدي إن أفقرتك طغيت ولكن الغنى خير لك، عبدي إن أصححتك طغيت والمرض خير لك، يعني ربنا اللي بيختار لك. ولذلك قال أحد الصالحين إيه؟ اللهم اختر لنا فإنا لا نحسن الاختيار، ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، فإنا لا نحسن التدبير، يعني يا رب اختر لنا ما يصلحنا، اللهم اختر لنا، خلي ربنا اللي يختار لك، خلي ربنا اللي ياخد لك، يعني يقول لك اعمل كذا، وخليك عايش مع قضاء الله وقدره برضا، برضا، رضي الله عنه ورضوا عنه، رضوا بقضاء الله، رضوا بقدر الله، فعشان تاخد ده يبقى انت هتلاقي نفسك عايش في حياة سعيدة جدا جدا بقضاء الله وقدره، بقضاء الله وقدره. فيعني الله يبارك فيكم، كونوا يعني منشرح الصدر بأن كل ما يقضي لك فهو من عند الله، واعلم أن كل شر تنظر إليه فيه خير، كل شر تنظر فيه خير، وكل خير تنظر فيه ربما يكون فيه شر ليك، ربما يكون فيه شر. واحد عاوز يبقى ذو منصب، واحد عاوز يشتغل، واحد مش عارف عاوز إيه، واحد عاوز إيه، ما ربنا اللي كاتب كل هذه الأخدار. أنت ستأخذ رزقك، اثنين محدش يقدر يغيرهم، اثنان لا يستطيع أحد أن يغيرهم، إيه هما؟ الرزق والأجل، الرزق والأجل، ما حدش يقدر لا يزيد في رزقك ولا يقلله، ولا حد يقدر ياخد من عمرك لا يزوده ولا يقلله، مفيش، الاثنين دول خليك ثابت في عقلك كده أنهم لا يستطيع أحد أن يضرك أو ينفعك إلا الله، لا ضار ولا نافع إلا الله، لا محيي ولا مميت إلا الله، لا رازق إلا الله. خلي دول ثابتين عندك عشان تؤمن بالقضاء والقدر كده، حلوه وشره، خيره حلوه ومره، خيره وشره، لما تلاقي كده هتلاقي نفسك مرتاح. الأخت اللي ربنا كتب لها الطلاق ما تيأس، هذا قضاء الله سبحانه وتعالى. المرأة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر لها أو أذن لها هي ما تخلفش، ما تقوليش مش معنى يا رب وانت ليه عملت فيها كده يا رب نفسي في ولد، لا، اجعلي لله الاختيار، خذي بالأسباب بس اجعلي لله الاختيار، اللهم دبر لي، اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي فوفقني إليه، وإلا فاصرف عني يا رب. مش احنا قرينا في سورة الكهف يا جماعة حاجات كان في ظاهرها شر وهي أصلا كانت خيرا لأصحابها، قريتوا معايا سورة الكهف ولا لا؟ قرينا، ايه هي؟ لما سيدنا موسى مشى مع سيدنا الخضر أول حاجة عمل إيه؟ ركبوا السفينة عمل إيه؟ خرقها. خرقها يعني فتح حتة فيها كده عشان المية تدخل. ليه؟ سيدنا موسى تعجب، قال له أخرقتها لتغرق أهلها؟ قال له بس خليك. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبر، أنت مش تقدر تصبر. كان ظاهر الأمر شرا ولكن الأمر كان خيرا لهؤلاء المساكين. طب إيه تعليل ذلك؟ وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون أما السفينة فكانت لمساكين يعملون عليه يعملون، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. كان وراءهم ملك كل ما يشوف السفينة كويسة ونظيفة يقوم خدها له، فأي حاجة يلاقي فيها عيب وخرق يقوم يسيبها. فكانت هذه سبب رزق هؤلاء في أنها خرقها. الحاجة الثانية، أبي الغلام قتله، كان تعليل ذلك. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ففي ظاهر الأمر شر ولكنه كان في أمر الخير. وأمر الجدار، سيدنا موسى والنسعى يعني جاعوا كتير يعني استأذنوا أهل القرية أن حد يضيفهم بس ولا يدوهم أكل يأكلوه، رفضوا جميعا. كان في ظاهر الأمر شر، فلقى إيه؟ لقى جدار يريد أن ينقض فأقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال له بقى خلاص بقى هذا فراق بيني وبينك يا موسى، خلاص هذا فراق بيني. ونبئه وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين، خلي بالك يتيمين في المدينة، وكان تحتهما كنز لهما، كان تحت الجدار كنز لهما. ربنا سب عشان يقيم هذا الجدار، لأن لو كان الجدار وقع كان أهل القرية الظلمة البخلة دول كان هم اللي يخدموا الكنز وكان هيضيعوا على مين؟ على اليتامى. لكن ربنا حفظ حق اليتامى لهم ببناء هذا. فكان أصله في الأمر شر ولكنه كان في الأمر خير. خلاص يا جماعة، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الدين ده يا جماعة عاوز رجالة يتحملهم. ما الدين ده مش هيجي كده بسهولة كده وتدخل الجنة بسهولة. أنا قصدي الرجال والنساء مع بعض، مش كده يعني. خلي الله يبارك فيكم عندكم إيمان بالقضاء والقدر عشان تستطيعوا إنك أنت تستطيع أن تصل إلى ما تريد من فهم هذا الإيمان بالقضاء والقدر عشان تبقى مستريح نفسيا ومستريح عقليا ومستريح إيمانيا. لما تستريح كل هذه الراحة ربنا سبحانه وتعالى سيبارك لك وسيبارك لك في رزقك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون بسطت لكم المعلومة وأن أكون وصلت لكم المعلومة، الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر. أسأل الله أن يمن علينا بكلاهما يا رب العالمين، وأن يجعل قلوبنا مطمئنة بنور الله عز وجل. ومع بعض الأسئلة السريعة إن شاء الله تعالى، السؤال الأول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي، كيف يدرك المرء أنه فارق الحياة الدنيا حينما يموت؟ متى يدرك المرء أنه فارق؟ حينما يأتيه ملك الموت ويقبض روحه. ربنا يديكوا طولة العمر، وربنا يجعل يعني خير أعمالنا خواتمها وخير يوم أن نلقاك فيه. طبعا في بعض الروايات تقول لك الإنسان بيحس أنه يموت قبل ما يموت وكذا، ولكن هذه ليست يعني ما فيهاش أحاديث تدل عليها قوية. ماشي يا شيخ، كنت بسأل حضرتك لو جالي مبلغ من المال عملة أخرى ومطلوب مني ألاقي شخص يغيرها لعملة البلد وأنا أخذ عملتي فيهم، هل هذا جائز شرعا؟ نعم، العمولة ما دمت أنت هتكون وسيط للشخص، بس أهم حاجة تعرف الشخص الأول، يعني تعرف الشخص يا جماعة واحد اداني مبلغ وأنا أروح أغيره من مكان، والسمسار اللي هو هيغير اللي بتوع قال لي والله هو بتباع في السوق بخمسة وأنا هديهولك أنت بأربعة وأنت يبقى اللي ده بخمسة ليك، ده ما فيهاش مشكلة خالص، والمال جائز، وده السمسرة ما فيهاش مشكلة ما دامت حلال وبعلم الطرفين دون أن تنقص من حق الطرفين. أنت بتروح تقول للراجل والله اللي في السوق هديهولك بأربعة أو بخمسة، والراجل التاني هياخده منك باربعة، يبقى انت كده ايه، الراجل هيحاسبك على خمسة وانت هتحاسب التاني على اربعة، فيبقى ليك فرق مثلا واحد. هذا ليس فيه شيء ما دام باتفاق الطرفين ورضا الطرفين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل صلاة الظهر ظهر الجمعة للنساء في البيت بعد خروج الرجال من المسجد ولا تصلى هي بعد الأذان مباشرة السنة وما بعدها؟ بالنسبة للنساء يا جماعة ليس لها صلاة جمعة، فإن أذن الظهر صلت السنة بعدها أو مباشرة، وإن كانت في المسجد استمعت إلى الإمام وحضرت الخطبة ما فيش مشكلة فيها. أما يعني الأخت بتقول يعني هل صلاة ظهر الجمعة للنساء في البيت؟ هي أصلا صلاة الظهر دائما في البيت، ولكن ما فيش حاجة اسمها ظهر الجمعة أو صلاة الجمعة نيابة عن صلاة الظهر، نيابة عن صلاة الظهر، وتصلي بعد الأذان مباشرة، لا تنتظر حتى ينتهي الإمام من الخطبة أو كذا، لا تصلي مباشرة بعد الأذان مباشرة السنة القبلية ثم السنة البعدية بعد الصلاة. هل يجوز الصدقة للنصارى؟ نعم الصدقة، أما الزكاة فلا، الزكاة لا، الزكاة لا، أما الصدقة تجوز على المسلم وغير المسلم ما دام فقيرا أو ما دام يؤلف قلوبهم. ماشي، ربنا يبارك فيكم جميعا إن شاء الله. السلام عليكم. سؤالي، اللي بيحلم بحاجة ويصحيه على أذان الفجر ده إن شاء الله بيبقى كويس، وده بتبقى رؤية صادقة، وإن شاء الله تعالى طالما بتصحى لأذان الفجر فهي بتبقى رؤية صادقة، وإن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لك ما تتمنين يا رب العالمين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو بصوم 2 وخميس والدورة الشهرية جاءت وأنا صايمة، هل يجب إعادة هذا اليوم؟ لا لا، لو أنت صايمة وبتصوم 2 وخميس كعادة، بعض العلماء قال لو كنت طول عمرك بتصوم 2 وخميس ومستمر على 2 وخميس أن تعيديه في وقت آخر، أن تعيدي دي لو كنت مستمر عليه، لأن الطاعة أنت استمريت عليه، ولكن النافلة لا تعوض، النافلة لا تعاد، الذي يعاد الفرض فقط، الفرض فقط ولا فرض رمضان فقط، أما غير ذلك فلا. ماشي، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. أسأل الله أن يجازيكم الخير وأن يبارك فيكم، وأن إن شاء الله تعالى أخوانا دايما بنذكر أن هذا البث يعاد على القناة محمود الحداد أبو زيزو، من أراد أو من فاته هذا الأمر ممكن يرجع للقناة فيها الدروس السابقة كلها ما شرحناه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم واشتركوا معنا في القناة، وإن شاء الله يعني نأتيكم بكل خير إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أن ترزقنا حسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإيمان، وارحمنا بالقرآن، وارحمنا بالقرآن، وزك عقولنا بنور القرآن. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير عمرنا آخره يا رب العالمين. اللهم يا رب لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم اجعلنا نفارقك من الدنيا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا نفارق الدنيا على لا إله إلا الله، اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، واحشرنا في زمرة أهل لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن يحاسب نفسه في الدنيا قبل الآخرة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ورضوانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا، اللهم في مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا. اللهم ارفع هذا الوباء عنا يا رب العالمين وعن جميع الناس يا رب العالمين، اللهم ارفع هذا الوباء عنا وعن جميع الناس وعن جميع الدنيا يا رب العالمين، واختم لنا بالإيمان يا رب العالمين، واجعلنا آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بوركتم وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، وموعدنا غدا إن شاء الله تعالى عند الثامنة. أسأل الله أن ييسر لنا ولكم الأمور، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بسرعة كده الأخت يعني بقول ما حكم ضرب رجل في المسجد ونزول الدم؟ طبعا يعني أصلا هذه كبيرة من الكبائر، أن تجعل أو تجعل مساجد ربنا سبحانه وتعالى للضرب، وهذا هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، فليتق الله هذا الرجل وليعلم أنه على ذنب خطير وعظيم، يعني هذا يعني ربنا يتوب علينا وعليه، وهذا الأمر يعني مش عارف نقول إيه، حد يعني يجعل بيوت ربنا هكذا، يعني سبحان الله. رحم الله أجدادا كانوا يعلمون أن المسجد مدرسة، وأن المسجد يعني قوة وإيمان. أما الذين الآن حولوا المساجد إلى أمور شخصية، وحولوا المساجد إلى بيوت لهم شخصية، ويتحكمون فيها ويفعلون فيها ويضربون هذا وهذا، هؤلاء لا يجوز لهم يعني فهم ولا شيء. ربنا يتوب علينا وعليهم يا رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.